خلاصة مفاهيم أهل السنة. كيف يكون النصح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الناصح هو الخالص، تقول عسل ناصح أي خالص. فالنصح للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالإخلاص في توفيته حقه، أي توفيته حقه خالصا تاما، وذلك يكون بالآتي: أولا تعظيمه وتوقيره، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي عظموه ووقروه. ثانيا اتباع أمره وعدم التقدم بين يديه ومعارضته بقياس ولا عقل. ثالثا الاقتداء به في هديه وأخلاقه. رابعا الذب عن سنته والإنكار على من يدين بخلافها. خامسا ألا نجعل قبره وثنا، وذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: صحيح لغيره. سادسا ألا نغلو فيه برفعه فوق مرتبة العبودية لله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. سابعا أن نحب من كانت له صلة به من قرابة أو صحبة ومات على الإيمان. خلاصة مفاهيم أهل السنة.